بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباهها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل إعانة الرفيق. والمراد بالرفيق من يكون مرافقاً للإنسان في سفره. ثم ذكر الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي أن الإنسان إذا أعان أخاه المسلم فإن الله عز وجل يكون معيناً له في جميع أموره جزاءً وفاقاً. والحديث الثاني: كل معروف صدقة. المعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، سواء كان ذلك من الأقوال أم من الأفعال، وسواء كان ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها أم كان ذلك من الأعمال القاصرة. فيدخل في ذلك، أعني في المعروف، تعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الخلق بجميع أنواع الإحسان القولي والفعلي والمالي والجاهي، كل ذلك من المعروف، ولا تحقرن من المعروف شيئاً. أما الأحاديث التي ساقها في هذا الباب فمنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، وكانت راحلته التي يركبها كانت ضعيفة، فنظر يمينا وشمالا لعله يجد أحدا يعينه ويعطيه شيئا من الدواب والطعام، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما رآه يلتفت يمينا وشمالا عرف حاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر، يعني معه ظهر زائد، يعني مركوبا زائدا، فليعد به على من لا ظهر له، أي فليتصدق به على من لا ظهر له، أي لا راحلة ولا مركوب له. ومن كان له فضل زاد، أي معه طعام زائد على حاجته، فليعد به على من لا زاد له. حتى ذكر أصنافا، يعني من الأموال، حتى رأينا أنه لا فضل لأحد منا، أي أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا بالصدقة والتبرع بما فضل عن حاجاتهم من مركوب ومأكول ومشروب. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد أصحابه والنظر في أحوالهم وحوائجهم، ومنها أيضاً أنه يكفي في حاجة المحتاج التعريض، فإذا علم أنه يعرض بطلب الحاجة وكان مستحقاً فإنه يعطى. ومنها أيضاً فضيلة الإيثار، لأن الصحابة رضي الله عنهم آثروا هذا الرجل بما معهم مما فضل من حاجاتهم من مركوب ومن زاد. ومنها أيضاً فضيلة الجود والإحسان إلى الناس، ولا سيما من يكون معه من أصحابه ورفقائه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد سفراً أن يحرص على التزود من المال وما يحتاج إليه، وأن يزيد على حاجته، لأنه ربما كان هناك أحد معه في صحبته وفي رفقته يحتاج، إما لضياع ماله وإما لسرقته أو نحو ذلك، فإذا احتاج أحد من رفقائه فإنه يجود عليه ويتصدق عليه ويحسن إليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.